vendeur, vendeur, vendeur, ma famille là. Vendeur, vendeur, vendeur, ma famille là. بني روح مصدوم حبونا عزين وفرحة مدم واللي عملوه كله مختوم عشق الجرام ميمة بنغافة تخرالي فيه محسوب كير ارجع خمم بلوغة ممشى نعمل فلوس ونرجع بتانا نطلع بالدرجة الحنشة كيما بيكي في البرسة كوبا واللوغة الحرشة تسمع لوف ان الدرجة في بيك باش ننسى كسبوا في الخمسة وجعت الدرجة ساك في الغد عبي بدار 8 كيلو حد كريتيكال نصدم وحدي من غير انتبال خيرا ماشي تدخل تكبار وصلنا اكسر عبي بدار يوم افورا لقا في كفرطات تاكو سنو ربي مينا لبلاد تاكو سنو لفامي لأدات تاكو سوتي وانا قاسم في بلاد فندي حب نسطر في الكامبي بوندي يا ايشو بالليك الزومبي فندي فندي فندي افامي لا واو Vendée, vendée, vendée, la famille là.